فلو طاف غير متوضئ او كاشف عن عورته لم يصح طواف. واضح؟ لابد ان يكون الطواف داخل المسجد، داخل المسجد وخارج البيت، يعني خارج الكعبة، فلا يصح ان يكون طوافه داخل البيت او داخل جزء من البيت. والكعبة لها اركان اربعة: الركن الحجر والركن الايراني في مقابله، والركنان الشاميان مقابلهما الحجر. الحجر ده عبارة عن جزء منه من البيت من الكعبة تركته قريش ولم يبنوا البيت فيه على قواعد إبراهيم عليه السلام. فجزء من الحجر، وجعلوا عليه سورة، جزء من الحجر من الكعبة، حوالي 5 أو 6 أذرع من الحجر من الكعبة. واضح؟ وبالتالي لو طاف الإنسان حول البيت ومر من الحجر يكون طائفا داخل البيت لا خارج البيت، لا حول البيت. يبقى طاف بالبيت ولا طاف في البيت؟ هذا طاف في البيت. واضح؟ لذلك قال العلماء ان يكون طوافه، اشترط ان يكون طوافه خارج البيت، خارج الكعبه. وهذه لا يعني لا يتصور في زماننا ان يقع فيها احد، لانه لم يستطيع اصلا ان يدخل في الحجر اثناء الطواف من جهه الطواف. هم عارفين الحجر من جهه دي الطواف، ومن اراد ان يدخل الحجر يدخل بصعوبه مشقه يعني شديده لزحمه الناس، ولا يستطيع ان يمر من الناحيه الاخرى، مفتوح من الناحيه الاخرى. واضح؟ يبقى مساله الحجر الطواف من داخل الحجر في زماننا صعبه، لكن الذي يقع فيها البعض هي ان يطوف على الشذروان. في حاجه اسمها الشذروان، الشذروان ده عارفين السفلو؟ عشان نقرب الاذان، عارفين البروز ده؟ شايفين البروز ده؟ هو بروز في البيت، جزء من اساس البيت، ها؟ خارج عن جدار البيت، يعني ادي الاساس بتاع البيت اهو بتاع الكعبه، ها؟ مبني عليه الجدار. عارفين السمنت اللي بيتبنى عليه الجدار؟ مش هندسه يا ابني، مش حاجه اسمها سمنت. ايوه بسم الله التي يبنى عليها الجدران، ده اسمه الاساس. واضح؟ فهذا اساس البيت وهو بارز فوق الارض هكذا، مرتفع فوق الارض هكذا، وعليه جدار الكعبه. جزء من هذا الجدار او جزء من هذا الاساس بارز قبل الجدار بقليل، يعني زي المنظر ده كده بس اكبر بشويه. واضح؟ اسمه الشذروان. جماهير اهل العلم، عامة أهل العلم على أن الشذروان من البيت ليس خارجا منه. واضح؟ وبالتالي لو طاف أحد على الشذروان أثناء طوافه، ولو تطاوات حتى قليلة، يكون طائفا في البيت لا حوله، يبقى وقع جزء من طوافه في البيت. وهذا يحدث، أنا رأيت أحد طلبة العلم وقع في هذا الخطأ دون أن يدري. قبل الحجر يقف الناس على الشذروان عشان يستطيعون الوصول للحجر وتقبيله. واضح؟ فممكن واحد اثناء الطواف يريد ان يقبل الحجر فيمر على الشذروان خطوات يسيره لكي يصل الى الحجر، ثم يقبل الحجر، ثم يكمل طوافه. فهو وقع في هذه، لا بس ممكن يقف عليه، يقف عليه. في أكتر طفل 21 طواف في سنة مفرد 23 مرة من غير وضوء من غير طواف، وعلى تاني دخل من الحجر قال الدنيا فاضية هنا، فما ليه ما نخش؟ لا ده موضوع تاني. لا هذا الأخ أنا رأيته لما رجع واستفتى فأخبروه أن طوافه لم يكمل، وبالتالي هو ما زال محرم إلى الآن، كان في عمر. ورأيته شعره طويل جدا لا يستطيع أن يقص شيئا من شعره ولا من أطفاله، طبعا لابس مخيط لأنه ما ينفعش يمشي بالإحرام، فطبعا الأمر بالنسبة له كان فيه مشقة شديدة جدا، حتى أفتي بقول ضعيف أن الشذروان ليس من البيت، هو قول شيخ الإسلام رجحه خلافا لعامة أهل العلم، لكن كان هذا القول يعني نافعا له في حالته. واضح؟ فالغاية هذا من الممكن أن يقع فيه الإنسان. ها؟

في امر اخر وهو ايش؟ الصحه. هذا صح ولا لا؟ واضح. واحيانا يعني هذا يقع في كثير من الناس، تجد المراه مثلا تسعى او ضفوف وهي كاشفه لشيء من عوراتها، اما بتفريط واما بدون قصد، ها، او بنوع غفله كالقدمين مثلا، فظهور القدمين من العوره ويجب سترهما في الصلاه على قول الشافعيه والمالكيه والحنابله وقول ابي حنيفه، وكجزء من الشعر هذا عوره. واحيانا تجد ان الابجال يلبسون الاحرام ويكشفون ما تحت سراتهم، وعوره الرجل من السره الى الركب تجد الاحرام نازل كده كشف عن جزء من العوره. فلو سعى على هذه الهيئه هل يصح سعيه ام لا؟ نعم يصح. قال السعي بين الصفا والمروه والحلق. ذكر الحلق هنا غير سديد من ناحيه ان المتن ليس فيه الحلق في هذا الموضع. ما هتجد في بعض النسخ يعني نسخة التذهيب التي نزلت منها حاطط الحلق مع الأركان، وهذا خطأ. إن متن أبي شجاع لم يذكر الحلق مع الأركان، إنما ذكره مع الواجبات. واضح؟ والمعتمد في المذهب أن الحلق ركن وليس واجبا. ماشي؟ يبقى هو في خطأ في نسخة التذهيب وهي ذكر الحلق في أركان الحج، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الحلق في واجبات الحج، وهذا هو الصحيح الذي عليه المتن في الأصل. ولكن المعتمد في المذهب أن الحلق إيش؟ ركن. شفنا بس أركان الحج خمسة مش أربعة. أركان الحج في المعتمد خمسة. الحلق ركن، لكن في متن أبي شجاع الحلق مش مذكور في الأركان، مذكور في الواجبات. الحلق طالما هو ذكره نذكر الكلام عليه ركن من أركان الحج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه حلق صلى الله عليه وسلم بعدما في يوم النحر بعدما رمى ونحر ذهب إلى الحلاق فقال له احلق الشق الأيمن، وبدأ الشق الأيمن ثم الأيسر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم، وأمر به صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا وينصفوا المروة ثم يتحللوا يحلقوا ويتحللوا، فأمرهم بالحلق والتطهير. الحلق ركن من أركان الحج نصف، لا يتم الحج إلا به. مش التحلل حاجه من الاربعه دول شيء؟ احنا ما بنقولش التحلل، احنا بنقول اركان الحج غير التحلل. سياتي ان شاء الله تعالى في كيفيه التحلل. لكن لا يتم الحج الا بماهيه الحج لا تتم الا به. هذا ركن. والحلق ليس واجبا بذاته، فالواجب على المحرم ان يحلق او يقص. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين او اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، وفي الثالثه قال ايش؟ والمقصرين. فجوز صلى الله عليه وسلم الحلق وجوز التقصير وان كان الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحلقوا او يقصروا كما قال جابر، فالحلق جائز والتقصير جائز وان كان الحلق افضل. والحلق على الرجال والتقصير على النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق، انما الحلق للرجال انما على النساء التقصير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق فيه دلاله واضحه ان على الرجال الحلق، فهذا دليل على وجوب الحلق او التقصير. قال الحلق كما قلنا هذا ليس موضع ذكر الحلق في الماء. قال واركان العمره اربعه، الاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير في احد القولين. اركان العمره بعدما ذكر اركان الحج ذكر اركان

المفرد في غالب الأحوال الحاج يأتي مكة قبل يوم الترويح، هذا في غالب الأحوال، فيمر على الميقات فيحرم. إذا كان مفردا هيمنع الدخول في نصف الحج فقط، فيقول لبيك اللهم حج، صار محرما دخل مكة، أول شيء يفعله يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم مستحب بالإجماع، اسمه طواف القدوم أو طواف التحية، يحيي به البيت، وهذا مستحب بالإجماع غير واجب، واضح؟ يبقى يطوف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى وإن شاء لم يسعى، يبقى ممكن بعد أن يطوف طواف القدوم يسعى وممكن إيه؟ لا يسعى، فإن سعى أجزأه هذا السعي عن سعيه، ماشي؟ يبقى دخل مكة طواف القدوم وهذا مستحب، سعى هذا السعى هو سعي الحج الركن الواجب عليه، وإن لم يسعى يؤخر السعي لا حرج في ذلك. ثم يمكث محرما ما تحللش لغايه يوم الترويه اللي هو يوم 8، فيخرج الى منى في يوم الترويه فيبيت بمنى يوم الترويه، المبيت بمنى الترويه في يوم الترويه مستحب بالاجماع غير واجب، لم يقل احد من اهل العلم انه واجب، يبقى بالاجماع مستحب. يبيت بمنى يوم الترويه ويصبح يوم عرفه، فيتحرك الى عرفه بعد الظهر، يدخل عرفه بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مكث ثالث عرفه في الموضع الذي هو عند مسجد نبوي، ولا يدخل عرفه الا بعد مسجد نبوي، جزء منه في عرفه وجزء منه خارج عرفه، يبقى يمكث خارج عرفه ويدخل عرفه بعد ايه؟ بعد الزوال، ده المسموح. زوال اليوم الثامن؟ احنا في يوم عرفه اهو، هو بات يوم 8 في منى واستيقظ يوم عرفه. معلش بقى، يعني هو الليله اللي قبلها ولا يعني انا اليوم 8، انت يوم 8 دخلت هتبات ليله 9 في منى، ليله 9 اللي قبل يوم الليل يسبق النهار، جديد هو يروح يوم 8 منى يليه، واضح؟ الليله دي قياسها في منى مستحب، يصبح يوم ايه؟ يوم 9 يوم عرفه، يتحرك إلى عرفة، يدخل عرفة بعد الزواج ويمكث في عرفة إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس يتحرك إلى جامع مزدلفة، واضح؟ صلي فيها المغرب والعشاء، جامع التأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أدرك قبل دخول العشاء فصلى جامع التقديم جاز ذلك بالاتفاق، لا بد. يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بمزدلفة. يستيقظ يقف عند المشعر الحرام إن استطاع، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى إلى قرب طلوع الشمس، إلى الإصفار قرب طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يتحرك إلى منى. طبعا الصفة بالتوقيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت عسيرة جدا، ملايين في الحج والطرق تغلق وتتحرك مع أفواج، وهذه الأفواج فيها المظل، فيها المرأة، فيها الطفل، فيها التائه، فيها كذا، فيها كذا، فمسألة إنك تتحرك بهذه التوقيتات أمر إيه؟ أمر عسير، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أكبر من ذلك قال افعل ولا حرج، فما تجيش بقى أنت إيه يعني إيه؟ تحرج على رفقاتك كلها لكي تدرك إيه؟ سنة، لأن ممكن تدرك سنة فتضيع حرج. يعني أحيانا مثلا في بعض مصر الحج يكون في عدم تنظيم شديد، فتروح أفواج تبات يوم التروية في منى، يطلع من منى عشان يدرك عرفة، لا يصل عرفة إلا قبل المغرب بيسير نتيجة الزحام الشديد، يبقى هو عشان يدرك سنة المبيت يوم التروية في منى ضاع عليه يوم عرفة، أو راح يوم عرفة بقى هو بايت في منى في خيمة، طبعا مع الوقت على بال ما وصل وبعد يعني ونام وصحي الفجر عشان يروح عرفة، وطول الوقت في الطريق والزحام والأتوبيس والكلام ده، أو راح مشي كما يفعل بعض مثلا يوصل عرفة إيه؟ يخش على خيمته ينام، لغايه ما صحابه يقولوا يلا بينا على المزدلفه. وضع عليهم يعني ضع عليه يعني لم هو ادرك الوقوف لكن ايه ضع عليه الدعاء واغتنام الوقت يعني. فلا بد ان تكون حكيما اذا وجدت ان تمسكك بهذه الهيئه او السنه او المستحب في الحج يعني الواحد عليك ما هو اهم فتقديم الاهم على المهم ايه واجب. فان تذكر لك اهتمام على الحج بكل سننه ومستحباته حيها من الغايه. نزل مختلفه بات فيها استيقظ وقف الى قرب الضحى الى قرب طلوع الشمس يذهب الى منى. احنا النهارده في يوم ايه؟ النحل. يوم الجمعه. النهارده يوم ايه؟ يوم النحل. يوم النحل ده اللي احنا قلنا فيه اربعه اعمال. ايه هي؟ الرمل نحل حج بهذا الترتيب. يبقى يبدا بايش؟ بالرمل. بالرمل بعد الضحى يذهب يرمي جمره العقرب جمره الكبرى سبع ايه؟ جمرات. واضح؟ ثم النحل. الان لا احد يعني انت بتشتري شيك وهم بيذبحوا الا قليلا يعني من يستطيع ان هو يشتري هو بنفسه ويذبح يذهب يعني يذبح في المعيصم بقى ولا في سوق الكعكيه ولا حاجه. يعني عشان انت تروح بنفسك وتشتري ذبيحه وتذبحها بنفسك هذا امر يعني قليل من يفعل. واضح؟ يبقى يرمي ثم مش عصير بس امر يعني يتكلف منك وقتا كثيرا ومالا كثيرا. فاصبح اليسير انك تشتري الصدق نباشي وهم بيذبحوا عنك. وطبعا هم بيذبحوا عنك يبقى لا يشترط ان هم بيذبحوا بنفس التركيب. وقت ما انت هترمي تصل بيك رميك مولانا لا خلاص انت بتشتري هم بيذبحوا في ايه؟ في يوم من الايام. اما ان اردت ان تتحرى السنه فارمي ثم اذهب الى سوق من اسواق ال الهدي والاضاحي هناك معروفه اما في الكعكيه في منطقه اسمها الكعكيه في مكه وعند نفق المعيصم خارج منى. واضح؟ تلاقي تجد الباعه يبيعون الهدايا والاضاحي هتشتري غيرها. يبقى رمي ثم نحل ثم حلق سحق ثم باع او تفصل ثم طواف اللي هو طواف الافاضه اللي هو الركن اللي هو طواف الزياره. هذا هو الطواف الركن المقصود بقول الله تعالى ولا طوافوا بالبيت العتيق. طف ان كنت قد سعيت قد بعد طواف القدوم يبقى لا يجب عليك ان تفعل. ان كنت لم تفعل يبقى يجب عليك ان تفعل هذا السعي الركن. تفعل ثم بعد ذلك خلاص ترجع الى منى. تبيت بمنى تستيقظ اول ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث. ثاني ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث. ثالث ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث. ويجوز ان تتعجل فتخرج من منى بعد رمي ثاني يوم قبل غروب الشمس. واضح؟ وبذلك يكون قد انتهى الحج. يبقى انت عم تعمل ايه؟ ترويه في منى. ادي منى ايه؟ تخرج من منى تروح عرفه. تنزل من عرفه تروح مزدلفه ترجع من مزدلفه تروح منى ترمي وبعدين تروح تطوف وبعدين ترجع ايه؟ منى تاني تبات تبات وتبات وبعدين انتهى الحج. خلاص؟ شيخ معلش بس سؤال ولما تعرض لمساله التحدي دلوقتي انا انت قلت في خلاف انه انا هو انه وقفت الليل في عرفه كان تمام. طب انت قلت انا هسوي الرمح يوم عرفه تمام؟ طب انا لا ما قلتش كده. يوم النحر الاول يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو اول ايام العيد. طب معناته ان المهم اني اوصل في اليوم التاسع الى عرفه اقف هناك؟ اه طبعا تمام اقف هناك واحاول اجيب حاجه من المغرب بتاع اليوم العاشر. ما تنزلش من عرفه الا بعد المغرب. المغرب بتاع اليوم العاشر. ايوه نعم. مغرب اليوم العاشر مغرب يوم التاسع اللي هو بدخوله تبدا ليله العاشر. جيد. دي كده صوره الايه؟ دي صورة الإفراد. دي صورة الإيه؟ الإفراد. الإفراد لو نوى بهذا النسك حج فقط يبقى إفراد. لو نوى حج وعمرة هي الصورة اللي احنا قلناها دي هي اللي احنا قلناها في الإفراد هي اقتراض. لكن نوى بها حج وإيه؟ فيحصل له أجر الحج والعمرة لكن يختلف إنه عليه إيه؟ عليه إيه؟ دي افضل الصور بنفس العمل. وهذه افضل الصور على ما هي وفي خلاف من اهل العلم الشافعيه يفضلون الافراد بشرط ان تاتي بعد ربع عمره. والا فالقران افضل. فبعض اهل العلم ومذهب احمد يوضح للتمتع. الجمهور على ان القران افضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارون. واضح؟ قارون يقول القران افضل لمن ساق الهدي، والتمتع افضل لمن لم يسق الهدي. الغايه القران هو الافراد، لكن هيضيف اليه نيه العمره مع الحج، وهيبقى عليه هدي. يطوف طواف الحضور؟ لا، هيطوف طواف الحضور عادي، طواف الحضور ليس ركنا مستحبا. فإن سعى بعده فهذا هو سعي الحج، وإن لم يفعل يسعى بعد طواف الإفاضة الله يفتح عليكم. لا ليس فيهما أولى، كان الأولى أن هو يعني في هذا الوقت بالذات يسعى بعد طواف الحضور، لأن يوم النحر يبقى السعي فيه خمسة دي. الاقتران هو الانفاض نفس الصفر، هيدخل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى مشاء ويبقى محرما، يوم التروية يروح منى، يوم عرفة يروح عرفة، وبعدين ينزل من عرفة على مزدلفة إلى آخر الحج، لكن يفرق عن يختلف عن الإفراد في النية إنه ينوي مع الحج عمرة وعليه هذا الحج. وقت يوم النحر وقت رمي الجمرات يا شيخ، ده عايز توضيح برضه يا اخوان. لا حياتي تفصيل، انا بس عايز ابين الفرق بين الافراط وبين الافراط وبين التمتع. عندي بقى ان شاء الله تعالى في واجبات الحج هنتكلم على رمي الجمعه. خلي بالك التمتع صفته مختلفه، بياتي الحاج على الميقات ينوي عمره، هو اصلا رايح حج. في الافراط نوى حج، في القران نوى حج وعمره، في التمتع ينوي عمره فقط. واضح؟ ويدخل مكه المعتمد ليس عليه طواف قدوم ولا يتخيل في حقه طواف قدوم، هو غير معتمد. هيطوف طواف العمره اللي هو طواف ركن العمره. واضح؟ يبقى يطوف ويسعى ويتحلل يحلل او يقصر. الان صار حلالا يحل له كل شيء حتى النساء، بخلاف القارن والمفرد ينكث بعد طواف القدوم، ينكث ايه؟ محرما الى يوم الترويه. لا ده ينكث حلالا الى يوم الترويه. يجي يوم الترويه اللي هو يوم 8 يحرم من مكانه، لا ميقات ولا حتى يخرج بره مكه، من مكانه من بيته من غرفه الفندق يقول لبيك اللهم حجا. واضح؟ يبقى هو كده ايه؟ اعتمر وتحلل ثم أهل بحج من مكانه، ويروح الترويه بيت منى نفس الصفه التي ذكرناها، لكنه يسعى بعد طواف الزياره وجوبا. يبقى التمتع فيه سعيان، والافراد والقران فيه سعي واحد، اما يقدمه واما يؤخره. انما التمتع فيه عمره كامله يعني طواف وسعي، وحجه الحج يعني بعد انتهاء العمره فيه ايه؟ فيه طواف وسعى، فيه طواف وسعى. واضح؟ ولذلك استحب بعض العلم التمتع لانه في عمره كامله وفي حج كامل وما كان اكثر فعلا كان اكثر اجرا. والتمتع فيه هدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج الى اخر الايه. واضح؟ افضل الصور اختلف العلماء في افضلها، مثلا الشافعيه ان الافراد افضل بشرط ان تعتمر بعد الافراد. وبعضهم فضل القران لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وبعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لانه اهل بالحج فقط من ذي الحليفه. والحق ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج فقط، ثم لما اتى وادي العقيق اتاه جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجه في عمره في حج، فادخل العمره على الحج فصار قارنا. ثم امر اصحابه بالتحلل وقال لولا اني صدت الهدي لا جعلته عمره، فامرهم بالتمتع وحج هو قارنا صلى الله عليه وسلم. مساله افضل الصور العلماء متفقون على ان ثلاث صور للاحرام جائزه بالاجماع، الافراد والتمتع والقران، حتى ان بعض العلماء قال كلها في الفضل سواء. وإن كنت أنا أميل إلى أن التمتع أفضل، الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا مفردين فأمرهم بالإيه؟ بالتمتع، وأحالهم إلى التمتع، نقلهم إلى التمتع، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم عن الأفضل من المفضول من الأفضل إلى المفضول. ولو كان القران هو الافضل لنقلهم من الافراد الى القران وامرهم ان يدخلوا العمر على الحج كما امره جبريل عليه السلام. لكن الذي منعه من التمتع ان معه الهدي، فمن كان معه الهدي فاق الهدي فالقران له افضل، والا فالتمتع له افضل. والله تعالى اعلم. عرفت التاريخ من الثلاث احكام؟ جميل. اسئله ولا مساله؟ خلاص عايزين نسال المتن الى ادوار. شيخ مصطفى جاي القسم، شيخ مصطفى مؤذن نظام الخير مدير المدرسة الإيجابي جاي القسم، عندهم امتحان كده. طب اتفضل. هنا تأثير أمر طلب العلم علينا كلنا، فنحتاج من الإخوة تملى ثمرة بيانات فيها شوية معلومات هنحتاجها جدا في المدرسة، هنوزع الإخوة على الإخوة دلوقتي. المرة دي بقيت الإخوة إنها تفوق. والنهارده كم بدأ المدرسة من أول بداية المرحلة كم؟ في حد ما خد سؤال؟ لو حد عنده سؤال يا ريت يقول. أول حاجة لو دعوة فإن كانت المدرسة المجمل العام تحت مظلة الدعوة، ما حدش عارف ليه وشيء. أنا باعتباري واحد يعني كنت في أكثر من مكان، عندي بعض الأعمال الإدارية في بعض الأماكن كنت بستخدم المذاكرة دي، واحد تحت إيدي وفي أي مكان بروحه بستخدم المادة أو الثمرة، فكذلك استخدمناها هنا. لا أنا بسألك أي مكان؟ ولكن المدرسة الشيخ محمد عضو مجلس الشرطة، كل المعلومات التي الورقة تهمها مثلا بيانات الأصل نوع قانونية مثلا أو نوع قانون، هل ينفع في موضوع الإعداد إن احنا نوقف ناس القرار إن احنا نوقف المدرسة أو ما نوقفش المدرسة، العناوين ممكن نحتاج المدرسة من النفس إلى مكان تاني، فمن خلال عناوين الإخوة نقدر نوصل خلاص أنا أفضل مكان لو اضطرينا يعني ننزل المدرسة من النفس إلى مكان تاني. نتفضل مثلا متداول مش متداول، الإخوة مش متداولين لهم دور. والله طبعا عشان احنا بقى نعرف نذاكر كويس. طبعاً كل المعلومات اللي بروحنا نستفاد منها، يعني مثلاً لو أخ عنده سيارة وإحنا مش عارفين، محتاجين أخ دلوقتي إلى الحاجة من خطة المدرسة، فلو عندنا معلومات مين يدخل عندهم عربيات هتتصل واحد منهم وحتى قبل كده وما لقيناش حد يجي في مرافق خاصة بالمسجد أحد المرافق. Thank you.